ما تسيبنيش لو حتى ثواني، لو اغيب عنك استناني، ده انا وحياتك كل ما اشوفك بحلم امتى هشوفك تاني. خلينا نشوفك انا وعناي كل شوية حبيبي انا، خلينا نشوفك قرب ليا فكر فيا حبيبي انا. I'm empty, I'm sure.